ذل وذلينا وتعلينا واستعمل ارفع ايدك عن ارضينا ذل وذل وذلينا وتعلينا واستعمل ارفع ايدك عن ارضينا صف المستعمر باطل باطل يا رجال لا من راعي ولا بدنا اللي راعينا ذل وذل وذلينا وتعلينا استعمل ارفع ايدك عن وطني وحق المشروع لا تزرع قدم القادم في مرعينا خلونا نرجعنا وتعلينا استعمل ارفع ايدك عن ارضينا لا تفكر نلبس ثوب الذله والعار بطلنا ثوب العزه من امنينا خلونا نرجعنا وتعلينا المنطق منطق قوة وشريعة غار لكن هالمنطق ما بيمر علينا دلوا دلوا دلينا وتعلينا مستعمل ارفع ايدك عن ارضينا